دلت على التوحيد. نعم. يعني أسلم له وحده لا, لا أحد معه. نعم. هنا والإسلام هنا يقصد به طبعا الإسلام التام اللي هو استسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. نعم. وهو نوعان, إسلام طوعي وإسلام كرهي. أما الطوعي فهذا ما يكون إلا من المؤمنين الذين أسلموا اختيارا, وهذا يسمى إسلام الاختيار. والإسلام الكرهي هو الإسلام الذي يكون قهرا, فكل العباد ومن في السماوات ومن في الأرض مقهور مستسلم لله بالقهر. نعم, لله جل وعلا, بمعنى أنه لا يخرج عن ملكه لا ولا يخرج عن ملكه ولا يستطيع أن يعني يسبق الله ولا أن يهرب من الله ولا أن يخرج من قبضة الله ولا أن يصرف أو يدبر الأمور على غير ما يريد الله سبحانه وتعالى. طبعا هو الطوعي والكرهي وقع فيها خلاف بين العلماء يعني كثير جدا. نعم. ولهذا بعضهم لما جاء عند إسلام الكافر قالوا إنه يسجد ظله, وذهبوا إلى هذا المعنى, مع أن الكافر إسلامه هو الإسلام الكوني. أي نعم. وليس المراد الإسلام الشرعي. نعم. فإذا قلنا الإسلام نوعان, في الإسلام الكوني بمعنى تستسلم جميع الكائنات لله سبحانه وتعالى فهذا كره. نعم. والإسلام الشرعي اللي هو طوعا, هذا إذا أمر الله الكائنات أن تطيعه فأطاعت دخلت في مسمى الإسلام الشرعي. ولهذا نعم. قالت أتينا طائعين. نعم. هذا إسلام. أين فاستسلموا استسلاما اختياريا وبقوا على هذا بعده لا يعصون الله سبحانه وتعالى. سبحانه. أما العبد هو المشكل أنه وضع فيه بذرة الاختيار. وهذا الذي يخالف به يعني المكلف من الجن والإنس, يخالف جميع الكائنات في أنه وضع فيه ماذا؟ الاختيار. نعم. فالاختيار هذا هو الذي يوجهه إلى الإسلام أو إلى الكفر. وهو قال سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقن منها. فالأمانة هي أمانة التكليف. نعم. بأنه جعل فيه اختيار أن يفعل وأن لا يفعل. لا يفعل. نعم. إذا فهمت الآية على هذا المعنى لا يقع فيه إشكال وتكون متناسقة مع جميع الآيات التي وردت في إسلام جميع الكائنات لله سبحانه وتعالى. تلاحظون يعني عندما تقدم الحديث في سورة آل عمران وكنا قلنا أن المقصود بها الحديث عن التوحيد. نعم. ومناظرة أهل الكتاب في ذلك, والحديث طويل مرة معنا عن عيسى عليه الصلاة والسلام, ثم جاء في هذا المقطع الحديث عن قضية الإقرار من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, وهو جاء بالتوحيد الذي جاءوا به. ثم أيضا في قوله قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون, لتأكيد هذا المقصد الأعظم في سورة آل عمران. الآية التي قبلها في قوله أفغير دين الله يبغون, فيها إشارة إلى أن الدين الحقيقي هو ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو له هؤلاء الأنبياء, وأن ما عليه اليهود وما عليه النصارى ليس دينا. نعم. وإنما هي يعني مذاهب محرفة دخلتها هواء البشر. نعم, دخلتها هواء البشر بكثرة حتى أصبح نسي أصلها. فقوله فغير دين الله إشارة إلى أن الدين الحق هو هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون كثرة الاستنكار, أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه, فدل على أن المقصود بدين الله هنا هو دين الإسلام, وهو دين الأنبياء الذين ذكرهم الله وفصل في ذكرهم هنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط موسى وعيسى والنبيون من ربهم كلهم. أيضا كونه قدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنا بالله وما أنزل علينا. نعم, في شرف. نعم, وما أنزل على إبراهيم. نعم. ثم بدأ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام, وهذه يعني كان سلسلة. بالضبط. نعم. هو صلى الله عليه وسلم منتظم في سلسلة هؤلاء الأنبياء وما جاء ببدع من القوم. أي نعم. نعم. قل ما كنت بدعا من الرسل. نعم. صحيح. ألا ترى شيخ أبو عبد الله إشارة ذكر إسماعيل هنا يعني أيضا فيها ملحظ من نفس الفكرة هذه. نعم. وهو أنه الآن ذكر إبراهيم وأبناء إبراهيم من من من نسل إسحاق. صحيح. وذكر إسماعيل أيضا الذي منه الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم لما جاء النبيين من غيرهم قالوا